الآن المراكز تكون بالطائرات والسيارات والبواخر، فإذا وجد مركبا بالباخرة أو بالسيارة أو بالطائرة فإنه هذا هو الرسل في حقه. نعم. صالحين لمثله، صالحين لمثله، إذا كان غنيا فلا بد أن تكون النفقة نفقة غني، ويكون المركوب مركوب غني، ولا نقول له لا حج ولو ما معك إلا نفقة خفيف أو مركوب خفيف، لا هذا ما يليق به. وكذلك لو قال الفقير أنا ما أحج إلا سيارة قيمتها 300,000 سيارة جديدة، يقول لا هذا ما هو مركب لك، أنت فقير يحج بأدنى مركب. والزاد قال أنا ما أحج إلا معي نفقة واسعة، يقول لا أنت فقير، اللي يوجب عليك الحج وجود نفقة فقير لائقة بمثله، هذا معنى لائقين بمثله. فلا نلزم الغني بما يليق بالفقير ولا نلزم الفقير بما يليق بالغني، كل بحسبه. نعم. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحضور الزاد والراحلة فاضلين عن النفقات اللازمة له ولأولاده وعن حوائجه الأصلية التي لا يستغني عنها مثل المركب الذي يركبه والبيت الذي يسكنه والملابس التي يلبسها هو وأولاده، يكون فاضلا عن ذلك كله، ويكون أيضا فاضلا عن قضاء ديونه إذا كان عليه ديون حالة أو مؤجلة، فلا يحد حتى يكون عنده مال يتسع لسداد الديون ولتكاليف الحج. أما إذا كان ماله لا يكفي إلا لسداد الديون فإنه لا يجب عليه الحج. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، حوائج الأصلية مثل الكتب التي يحتاجها والمسكن والمركوب والثياب هذه حوائج أصلية لا يستغني عنها. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه. هذا القادر بماله دون بدنه، إذا قدر بماله دون بدنه نظرنا، فإن كان يرجى زوال العارض الذي عرض له في بدنه فإنه ينتظر ثم يحج هو بنفسه. أما إن كان هذا العارض لا يرجى زواله لكونه هرما كبيرا أو لكونه المرض مزمنا لا يرجى له شفاء، فإنه ينيب من يخرج عنه. لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه ركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم نعم حج عن أبيك واعتمد. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب يعني من بلده، لأنه هو يجب عليه المشي من بلده للحج، فكذلك نائبه، النائب يمشي من البلد الذي فيه العاجز، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم أنه يكون من بلده، من حج عنه يجوز أنه يوكل من أي مكان، من يحج عنه يوكل من يحج عنه من أي مكان. ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا أناب عنه من يحج لوجود العذر، وجود العذر لأنه مريض، وقلنا هذا مريض ما

الصغيرة خريبا وجرفتها السيول وتسمى مهيعة وهي ميقات لأهل كلتا الجهات. نعم. وأهل اليمن يلملم أو السعدية. نعم. ومراد باليمن ما كان جنوب الكعبة والشام ما كان شمالي الكعبة. نعم. وأهل نجد قرن. أهل نجد المشرق، أهل المشرق وما ميقاتهم قرن المنازل وهو السير الكبير ويمتد مع الوادي من محاذاة الطائف يسمى وادي محرم ومن محاذاة أهل نجد يسمى السير وهو واد واحد. فأهل الطائف يحرمون من هذا الوادي من وادي محرم وأهل نجد ومن جاء عن طريق يحرمون من السير الكبير لأنه وادي واحد ممتد. نعم. وأهل المشرق ذات عرق. أهل المشرق اللي هم أهل العراق والخراسان وأهل الذين يأتون من الشمال الشرقي يكون من الشمال الشرقي ميقاتهم ذات عرق. والآن صار أهل العراق لا يأتون من هذا الطريق ولا أهل المشرق يأتون من هذا الطريق ومجد، لكنه في السنين الأخيرة صار حوله بادية وحوله قرى ومزارع فأعيد هذا الميقات وعمر وجعل فيه ماء وقبض الطريق بعد أن كان صعبا قبض وتسهل والحمد لله. نعم. وكل المواقيت الآن قد بنيت جعل لها مواضي وجعل فيها مياه ويسرت وجعل فيها كهرباء وجعل فيها كل ما يحتاجه المحرم. نعم. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هي لأهلها يعني أهل تلك الجهاد التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء عن طريقهم. نعم. ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. ومن حج من أهل مكة فمنها. نعم. أما من كان منزله دون هذه المواقيت كأهل الزينة والشرائع ومن كان منزله دون هذه المواقيت وهل جدة وهل بحرة وهل حدة فهؤلاء يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم إذا كان خارج الحرام يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم بقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله يعني من بلده. وكذلك من مر على المواقيت وهو لا يريد نسكا ثم بدا له بعد ما تجاوزها بدا له أنه يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يرجع إلى الميقات. ميقاته المكان الذي نوى منه. يسير على الناس. وحتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ميقاتهم مكة. وأما العمرة فلا، العمرة لابد يحرمون بها من الحج لأن عائشة لما أرادت العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لأنه أقرب الحج فأحرمت منه. فدل على أن المسجد إذا أراد عمرة فلا يحرمون من المسجد وإنما يحرم من الحل. وأما الحج فيحرم المسجد من مكة لا بأس بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وهذا العموم يخصصه حديث عائشة أن من أراد العمرة يخرج إلى الحل وذلك لأن الحج إذا أحرم به فسيخرج إلى الحل لأن عرفة الوقوف بعرفة في الحل فيجمع في إحرامه بين حل وحرم